مسرح في النهار. قبل ما نسأل كمان الأسئلة، طب نسأل الأسئلة الأول وبعدين نتكلم عشان نحضر الطلبة. في حاجة تانية في الصورة تقولك على موضوع حب الآباء ده، موقف يعني يدل على موضوع حب الآباء، اتباع الآباء قصدي. سيدنا إبراهيم، لا سيدنا إبراهيم مش في الصورة هنا أصلا. تمام، تعرفين إن الموقف ده يا أخوات نفس الموقف، مش عارفة أخوات الناس اللي بتتكلم، الصوت يا جماعة الزرق. نفس الموقف ده ازيك يا راشد، حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم يا اخوات. لما النبي صلى الله عليه وسلم في مره كان رايح يغزو في غزوه من الغزوات، وكان معاه جمع من الصحابه، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقوا شجره الركن ده دايما جاي منه صوت جامد جدا. صوت يا معلم صوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه في الغزوه دي، كان في الكفار او المشركين كان في شجره كده بيحطوا عليها اسلحتهم. يعني ايه يحطوا عليها اسلحتهم؟ ليه يعني؟ حتى تكون الاسلحه امضى واعزم في القتال، يعني الاسلحه جامده يعني مش سيده. وده ايه؟ ده نوع من انواع ايه يا اخوان؟ ده نوع من انواع الشرك، اللي هو ان انا ايه باخد البركه من الشجره، ان الشجره دي ها هي اللي ايه؟ هي اللي هتدي الاسلحه ايه؟ القوه والمضي في الاعداء و و و. فالصحابة كانوا حديث في عهد بكفر، يعني كان في ناس من الصحابة وقتها يعني حدثاء عهد، كانوا لسه داخلين الإسلام جديد. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق، اعمل لنا شجرة نعلق عليها الايه؟ الأسلحة زي ما هم بيعلقوها. فقال لهم ايه؟ قال لهم الله أكبر إنها السنن. يعني ايه الله أكبر إنها السنن؟ يعني هي دي الطرق اللي المشركين قبل كده كانوا بيتبعوها في اتباع الآباء والأجداد، هي دي نفس اللي هم عملوه، فكيف تتبعوه؟ إنما البركة من الله إلى آخر الكلام. فده موضوع اتباع الآباء ده موضوع مهم جدا وخطير جدا في حياتنا، عشان تفهمي إن عقيدتك لازم تتخلص من أي حاجة غلط كان الآباء بيتبعوها. طيب إيه كمان يا أخوات من أسباب الكلام؟ حب الدنيا. أنا عايزة حد ما خدش، أنت حضرتك خدتي معايا نص الدنيا كده. طيب حب الدنيا خدت معايا قبل كده مصطفى؟ حب الدنيا. ايوه يا مهمه والله. ايوه يا استاذ. يا الاخت بيرفكت ما جاتش ماشي. طيب اتكلمنا برضو اخوات وقلنا على موضوع حب الدنيا، كان في مثال ظاهر جدا جدا لحب الدنيا في الصوره. اتفضلي. مش مهم. ماشي اتفضلي. بس اللي هو اليهودي كده كان حب الدنيا اكبر، فبقى يحلل كل حاجه، بقى بيغير التوراه وبينسلخ من الايات، صح كده؟ اللي هو صح كده، اللي هو اسمه ايه؟ حد يقول لي اسمه. بلعام. احسنتي، ممتازه ما شاء الله. بلعام ابن بعوام، احسنتم ما شاء الله. طيب في اخر السوره يا اخوات في حاجه كمان، في كمان حاجه الشرك، احسنتم. المجموعه دي ما شاء الله الاوائل دول. الشرك صح كده، اللي هي الايات اللي كانت بتتكلم عليها يا اخوات، اللي هما الاثنين اللي اتجوزوا وقالوا فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما الى ما اخره. تمام كده صحيح. يعني الشيء ذات نفسه اسمه صالح ولا لا؟ اتاهما صالحا يعني اتاهما الشيء الحلو اللي هما كانوا مستنيينه، الشيء كويس يعني. خلاص كده. طيب في كمان يا اخوات قلنا ان السوره ذكرت لنا المنجاه او سبب النجاة من كل هذه الضلالات او اسباب الضلال. ايه هي؟ القرآن. احسن. مش حد يمين لي ليه؟ مش حد يمين ولا شمال ولا اي حاجة. في ده يا زميل بجد؟ انا قلبي طيب، قلبي حنين. طيب خلاص كده اخواتنا نكتفي كده ان شاء الله. في بس حاجة عايز اتكلم عليها قبل ما ابدأ في سورة الأنفال. الصلاة يا اخوات، الصلاة صراحة انا شفت كتير جدا مخالفات في الصلاة الجارحية، يعني شكل الصلاة مش صح. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا الى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجات فيها اختلافات، في حاجات ما فيهاش، يعني في حاجات فيها سعة، اقول لك حرك اصبعك، لا تبقى، لا وقفيه، لا حلقيه، لا اعملي، ماشي فيها اختلافات، لكن في حاجات ما فيهاش اختلافات. اول حاجه ما فيهاش اختلافات يا اخواتي هي ايه؟ رفع اليدين اثناء الصلاه. مش طول ما انت نازله يا اختي الحبيبه، ومش طول ما انت نازله وطالعه ترفعي ايدك. رفع الايد في اربع مواضع فقط، واحفظي معايا اربع مواضع فقط ترفعي فيها ايه؟ ايديكي. اول واحده تكبيره الاحرام، خلاص انا داخله الصلاه اهو، الله اكبر، وهكذا تكون التكبير يا اخوات. مش كده، مش كده، كده او بمحاذاه الاذنين كده، اهي يا كده يا كده، مش كده، ملهاش لازمه كده، اهي او كده، خلاص. ادي اول حاجه تكبيره الاحرام، تمام ماشي، مش مشكله بتاع لغايه ما خلص. خلاص بعد كده انت قراتي خلاص الفاتحه وقراتي السوره القصيره، وهتنزلي تركعي. كل نزله للركوع هترفعي فيها ايدك، كل نزله للركوع ها هترفعي فيها ايدك اهو، الله اكبر، تنزلي خلاص. هتركعي، ركعتي وانت طالعه من الركوع هترفعي ايدك اهي، طالعه معاك اهي، سمع الله لمن حمده. انت بتقولي سمع الله حسبي يا فاطمه كده، انت بتقولي سمع الله لمن حمده وانت طالعه، مش بعد ما تطلعي بتقفي تقولي سمع الله لمن حمده، لا وانت طالعه اهو سمع الله لمن حمده. خلاص يبقى انا كده معايا كام مره؟ يبقى وقت تاني تكبيره الاحرام ها، وانت نازله للركوع وانت طالعه من الركوع. طيب نازله اسجد بقى؟ لا. نازله تسجدي؟ لا. ايديك ما تترفعش، قولي الله اكبر بس وتنزلي تسجدي. خلاص كده ادي الركعه الاولى وخلاص، وقمتي وتشهدتي وجبتي اللي هي السجدتين بتوعك وبتاع. الركعه الاولى، الركعه الثانيه اللي هي السجده الثانيه. لو الصلاه ثنائيه زي التراويح كده خلاص مفيش، مش هترفعي ايدك تاني غير هما في الايه؟ في الثلاث مواضع دول بس، ثلاثة. طب لو الصلاة ثلاثية او رباعية هترفعي ايدك تاني امتى بقى؟ ركزي معايا، مش عايزة كلام عشان الناس اللي ما تعرفش، وانت قايمة من السجدة التانية، يعني بعد التشهد الوسطاني، وانت قايمة بعد السجدة التانية بعد التشهد الوسطاني كأنك هتبدأي صلاة ثنائية جديدة، عشان كده بترفعي ايدك وبتقولي الله اكبر وانت قايمة. بس نعيدهم تاني، التكبيرة الإحرام وانت نازلة للركوع، وانت طالعة من الركوع ها، وانت طالعة من السجود بعد التشهد الوسطاني في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. خلاص يا اخوات معايا؟ يبقى الإيدين دي مش كده، مش عمال على بطال، لا، في فرق بين التكبير بالقول وفي فرق بين رفع اليدين، دي حاجة. تاني حاجة اخوات، وانتوا رافعين من الركوع وانت بتقولي ربنا خلاص سمع الله لمن حمده، توقفي ايديكي كده، ربنا ولك الحمد. مفيش حاجه اسمها ربنا ولك الحمد والشكر. هتقولي لي هو الشكر ده يا اختي؟ ما هو حلو الشكر، الشكر على دماغي والله، بس لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال والشكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها واضحه وصريحه، صلوا كما رايتموني اصلي، مش هنالف. هو قال شكر؟ ما هو طالما انت بتقولي ان هو كفيه كلمه الشكر، وايه يعني لما اقول الشكر؟ يبقى انت اعلم منه صلى الله عليه وسلم، وما ترك خيرا الا ولنا عليه، خلاص انتهت. فهو ربنا ولك الحمد. طب ربنا ولك الحمد اعمل ايه بقى؟ ربنا ولك الحمد ايه؟ لا خالص، ربنا ولك الحمد خلاص، حتى لو قلتيها بالصيغه المختصره، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ماشي، حتى لو قلتيها بصيغتك المختصره ربنا ولك الحمد، خلاص تمام كده اخوات. دي حكيت دي كمان حاجه، الكلام والهمهمه مع الامام يا اخوات. لماذا؟ يعني الامام بيقرا وانت حافظه متقنه جزاك الله الجنه، ليه تقولي معاه؟ ليه انت بتلغوشي على اللي جنبك؟ وعلى فكره ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منهم يا بنو ادم، يعني انت ممكن تيجي واقفه تصلي وعياذا بالله تاخدي وزر، لان اللي جنبك واقف زهقان لانه مش مركز ومش سامع ومش عارف يقول ايه، يشوف الامام بتقول ايه وانت عماله تقول. وخصوصا في الشافع والوتر، عشان في الشافع دايما صور احنا حافظينها، سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق السماوات والارض، الذي قدر فهذا تقعدي طالعه ناس ده. طب ليه؟ طيب طب ليه؟ ما دي حقيقه يا اخوات، احنا عايزين نتخلص من هذه الاداب. المسجد وصلاه الجماعه لها اداب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي كراهه، والصحابه والسلف كانوا بيعتبروا نهي كراهه نهي تحريم. عن ايه؟ عن اتيان المسجد وانت اكله توم او بصل. يعني عايزه تقنعيني ان 27 درجه ضعف الفريضه بيروحوا منك مقابل ان انت واكله توم او بصل؟ اه. ازاي يعني؟ عشان الادب، عشان الاتيكيت. اللي بيقولوا لنا ان احنا ما نعرفش حاجه عنه كذبوا وخرسوا. احنا اولى الناس بالاتيكيت يا اخوات، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو من علم الدنيا الادب. اكل سمك وتوم، اكل بصل وتوم، خلاص في كلوريتس، في هولز، في حاجات ظريفه بتعمل اي حاجه. ما تاذيش الناس، ما تاذيهمش في صلاتهم وفي جماعتك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى اصح بيقول للراجل اللي واكل بصل وتوم وهيأذي اللي جنبه: جزاك الله خيرا، صلي في بيتك. انت متخيله ليه؟ عشان الادب. ففي حاجات اداب في صلاه الجماعه يجب ان نتصف بها. كتفك ده يبقى لين لاختك في الله، تحركك تتحركي، مش تفضلي حركي يا حبيبه قلبي. انا واقفه هنا، هو اللي جاي خلق هنا ما خلقش غيرها. ما تخليكي كده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اطيبكم اليانكم مناكبا اطيبكم نفوسا. يعني كل ما تتحركي كده بالراحه وتبقي لينه كده مع اختك في الله واخوك في الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك يعني طوبى لك. وحاجات كتير، سد الفرج، سد الفرج يا اخوات، الصوت العالي، الكلام مش عارفه ايه، الكلام ده كله. طب مش حضرتك طب هم اصلا بيصلوا جنبنا وما بيبقوش راضيين يعملوا الحاجات دي، طب احنا هنعمل ايه؟ طب ما انا بقول اهو، ما انا بقول ليه؟ ماشي برضه بتشديها لا بص يا حبيبي قلبي، احنا بنقول وهنفضل نقول لغايه ما نقابل وجه كريم، احنا مش ملايكه، انا اولكم مقصره ووحشه وممكن ابقى بيطلع مني كل العبر، ولكن اللي احنا بنقوله انا اقول واترك مره واثنين وثلاثه لغايه العلم بالتعلم يا اختي الحبيبه ما بيجيش من يوم وليله. انا لما هقول لك النهارده انت مش لابسه شراب، يعني اخوات كتير مثلا بشوفهم مش لابسين شراب، ما ينفعش يا اختي الحبيب. الصلاه يجب ان يكون فيها شراب، لازم يكون فيه شراب او اسدال مغطي رجليكي. خلاص مش معنى كده ان هي تيجي بكره لابسه شراب، معلش واحده واحده وبالراحه. بس حاجه في الصلاه، اللي رايح في القران لو انا بقرب شعري او نص وضعه ايه يعني؟ يجوز عادي بالجماعه؟ يجوز يا جماعه. نعم. في اختلاف، بس الاقوى القول الاكبر ان انت تقولي عادي سمع الله لمن حمده وتقولي ربنا ولك الحمد. نعم. الصلاه ايه؟ بصي في وقت الزحام كله متاح، في وقت الزحام صلي براحتك. اتخاذ الستره دي سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت مثلا داخله مسجد ما فيهوش حد، ما فيهوش غير اثنين ثلاثه، المفروض سنه من غير حتى ما حد يعدي قدامك او لا، انت تتخذي لنفسك ستره، تحطي كرسي، تحطي حاجه اقامه لسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والستره طبعا هي ما بينك وما بين موقع سجودك. طب انا في الصلاه الجماعيه، صلاه جماعه زي دلوقتي، تيجي الاخت تصلي تلاقيها ايه؟ اي حد يمر قدامك ومشططه دراعها كده. حبيبه قلبي امامك هو الستره، ستره امامك هي سترتك، ما كانش حد عدى في الحرم بقى ولا لا؟ فلازم يبقى عندنا فقه يا اخوات عشان نفهم سترتك ستره الامام وانت في الصلاه الجماعيه. ان استطعتي بقى في الصلاه الفرديه ان انت تحاربيه حتى لا يمر، حاربيه خلاص. بس لكن وانت في الجماعه وفي الزحمه اللي احنا فيها، واحده رايحه، واحده نقض وضوءها يعني وعايزه تطلع من الصفوف، نموتها يعني؟ يا تقعدي هنا لغايه ما نخلص الصلاه يا اما ما ينفعش. ايه يا اخوات يعني في حاجه بالمنطق كده يعني؟ عايزين نتكلم في الانفال والله. ما هو حسب موضع الصف حلو تاني، يعني لو الصف لازق في العمود خليكي هنا كده، لو الصف هيبعد عن العمود بحيث ان العمود يبقى ما بينك وما بينه زي الستره، خلاص ماشي. ايه المشكله؟ مش فاهمه. قصدها تقطع الصف بالعمود يعني حضرتك في ثلاثه؟ لا لا، المفروض ما انا بقول لك اهو، طالما في ساعه في المسجد ما تقطعيش الصف بالعمود، تجيبي الصف يا اما من ورا العمود يا اما من قدام العمود. لكن لو في زحام زي ليله القدر مثلا ليله 27 مثلا، بيبقى المسجد ده على بعضه، هتقعدي بقى تتكلمي كده هيمسكوك يضربوك، سيبيهم يقفوا براحتهم. واخدين فيها فتوى اصلا شرعيه ان عادي في الزحام اقفي براحتك ما بين العواميد، مش مشكله. خلاص يا اخوات؟ اه. بعد برضه في حاجه اخوات بتلفت نظري، وانتوا ساجدين يعني واحنا اثناء السجود يا اخوات بلاقي ناس بتفترش دراعاتها كوع ادمي مع الارض كده. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك اللي هو يعني نهى عن الافتراش كافتراش الكلب ان جوعك ده يلامس الارض. لا انت رافع ايدك كده بس وتسجدي خلاص وتسجدي وما ينفعش ترفعي دماغك اثناء السجود. ما يكونش كوعك ده على الارض. لا لا لا لا لا. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان كانوا بيجافي ما بين بطنه وما بين فخذه يعني بيجافي ما بين الاعضاء عشان كل عضو ياخد مكانته في العباده تمام. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان رشيق قوي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش عنده حاجه من الفنيه ولا حاجه. خلاص يا اخوات حد ليه تاني اسئله في موضوع الصلاه؟ مهم قوي موضوع التكبير ومهم قوي موضوع رفع اليدين امتى نرفع وامتى ما نرفعش. طيب نتوقع ان شاء الله ونبدا سوره الانفال. سوره الانفال يا اخوات سوره مدنيه طبعا. واحنا قلنا ان سوره الاعراف وقبلها سوره الانعام سور مكيه. سوره الانفال بقى سوره مدنيه. سوره الانفال والتوبه المفروض ان هما الاثنين بيتشرحوا في حلقه واحده بس انا هشرح لكم دي النهارده في يوم ودي في يوم عشان تاخد حقها. لان سوره الانفال والتوبه هما الاثنين بيتكلموا عن حاجه واحده وموضوع واحد وهو موضوع الجهاد. موضوع ايه؟ الجهاد. هتفاجئ ان سوره الانفال بتتكلم عن غزوه بدر وسوره التوبه بتتكلم عن غزوه تبوك. وغزوه بدر كانت اول غزوه سنه 2 هجريه وغزوه تبوك كانت اخر غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لان كان في وراها حاجات بس هو ما حضرهاش صلى الله عليه وسلم. خلاص كانت سنه 9 هجريه. يعني معنى كده ان ما بين وكان القران جمع لك دفتي ملف الجهاد في سورتين متعاقبتين. سوره ايه؟ الانفال والتوبه. الانفال بتتكلم عن غزوه ايه؟ بدر. والتوبه بتتكلم عن غزوه ايه؟ تبوك اللي هي سميت غزوه العسره. خلاص كده. طيب سوره الانفال بتبدا بقول الله سبحانه وتعالى يسالونك عن الانفال. ما هي الانفال يا اخوات؟ الغنائم. طب ولماذا يعني الكلمه الوحيده اللي ذكرت في السوره هنا وهي الوحيده اللي ذكرت في سوره الانفال؟ يعني كلمه الانفال لم تذكر مره اخرى في اي سوره تانية. ذكرت بس في سوره الانفال. ليه بقى؟ ايه المعنى او ايه المغزى؟ المغزى ان الانفال جايه من النفل. والنفل اللي هو ايه يا اخوات؟ الزياده. النفل اللي هو ايه؟ الزياده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول وكانه يقول للصحابه يسالونك عن الانفال. بمعنى لما الصحابه حدث نصر بدر فبدا الصحابه يختلفوا في الغنائم مين اللي ياخد ومين اللي ما ياخدش ومين ليه ايه ومين ليه كام. ليه؟ الناس اللي خدت المعركه قالوا لك احنا المفروض ان ناخد النصيب الاكبر. والناس اللي ما خدتش المعركه وفضلت ثابته في اماكنها قالوا اللي هم في المدينه يعني قالوا لك لا لولا ان احنا ثبتنا في اماكننا وحفظنا ظهركم ما كنتوش انتصرتوا. يبقى احنا ناخد اكتر منكم. والتانيين قالوا لا احنا ناخد اكتر منكم. فحصل ايه؟ مش هنقول شقاق بس حصل ايه؟ مناقشات وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لان هم ما كانش نزل لهم خبر قبل كده الانفال دي تتوزع ازاي. فبالرغم من ان الانفال وسوره الانفال بتتكلم عن بيان النصر. عارفه يعني ايه بيان النصر؟ عارفين كده نصر 6 اكتوبر عندنا اللي هو ايه؟ قامت القوات المسلحه المس عارفين انتم بيان النصر بقى اللي هو المسلمين عملوا النهارده انجاز ان هم انتصروا على الكفار المشركين بتوع قريش و و و. وبالرغم من ذلك تفاجئي ان السوره بتبدا بعتاب للمسلمين. بتبدا بايه يا اخواتي؟ عتاب. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابه يسالونك عن الانفال. ايه ده؟ هم سايبين كل اللي هم فيه ده وماسكين في الانفال يسالوا عنها؟ طب ليه بقى ذكرت كلمه الانفال وما تقالش مثلا يسالونك عن الغنائم؟ ليه؟ لان الانفال هي الزياده. وكان الله سبحانه وتعالى يريد انه يقول للصحابه هو انتوا بتبصوا للزياده؟ يعني دي زياده عن الدنيا، دي رفاهيه، دي حاجه فوق الحاجه، ليه بتسالوا عنها؟ وليه شغالين نفسكم بيها؟ انتوا متخيلين يا اخوات الى اي مدى الله سبحانه وتعالى كان يربي نفوس الصحابه؟ امال احنا ايه يا اخوات؟ امال احنا ايه اللي متعلقين بالدنيا تعلق يعني مش عارفه الواحد ايه وصفه ازاي؟ الصحابه مجرد ان هو بياخدوا حاجه ومن حقهم وبيسالوا عنها نقسمها ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله. انتوا بتفكروا في ايه؟ اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم مش وقته ان انتوا تسالوا عن الانفال. امال احنا نعمل ايه يا رب؟ فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله واطيعوا الله والرسول ورسوله ان كنتم مؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ان كنتم مؤمنين. ايه اللي هم ما كانوش مؤمنين؟ ربنا بيعرف لهم بقى مين هم المؤمنين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في كام ايه راح قايل لك ايه؟ اولئك هم المؤمنون حقا. الله اكبر. حقا ايه ده؟ هو في مؤمنين حقا ومؤمنين مش قوي يعني كده وكده يعني؟ اه ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده. المؤمنين حقا اللي هم ايه بقى؟ اذا تليت ايات ربنا عليهم ها زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة و و و كل دي ايه؟ صفات المؤمنون حقا مش بالكلام. ده ناس لسه محاربة ولسه خارجين من غزوة كانوا بيتقتلوا فيها وبالرغم من كده ربنا بيربيهم ايمانيا. لذلك اول السورة ما بدأتش بسرد القصة بتاعت الغزوة وبطولات المسلمين، لا، وكأن الغرض من الجهاد مش ان انت تدخلي وتنتصري، الغرض من الجهاد التربية الايمانية للنفوس. انت داخل الجهاد دي عشان الدنيا؟ عشان الغنائم؟ انت بتقولي كلمة في الله ليه؟ علشان الناس تقعد تسمع؟ عشان يقولوا فلانة دي شطرة؟ ليه؟ وهو انت لو داخل عشان كده يبقى انت اصلا مش مؤمنة حقا كما قال الله سبحانه وتعالى. القرآن اخوات بيحط فعلا ايدينا على مناطق في قلوبنا بتحس ان احنا فين والناس دي فين، احنا فين وتربية النبي صلى الله عليه وسلم فين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. طبعا المؤمنين ليه كانوا كارهون القتال يا أخوات؟ لأن طبعا أول مرة يضرب عليهم القتال وأول مرة يكتب عليهم القتال، فكانوا خايفين وحاسين بوجل في قلوبهم، إزاي هنقاتل وإحنا قلة في العدد و و. ربنا سبحانه وتعالى بعد كده أخوات في الآيات تيجي بقى الصفحة الثانية. طبعا انا عايزاك تخلي بالك معايا، هنمر مره سريعه كده في الصفحه الاولانيه على افعال الله يا اخوات، افعال الله في سوره الانفال. هتفاجئ ان سوره الانفال كلها افعال منسوبه لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يعني شوف الاول بيقول لك ايه؟ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق. يبقى مين اللي اخرج النبي صلى الله عليه وسلم ساعه الهجره؟ الله سبحانه وتعالى. طيب واذ يعدكم الله احدى الطائفتين. الطائفتين دول اللي هم ايه؟ في قريش، يعني عير قريش اللي كانت محمله بالايه؟ بالبضائع وكده. يعيدكم، يبقى مين اللي بيعيد يا اخوان؟ الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين اما النصر واما الشهاده. واذ يعدكم الله احدى الطائفتين، خلي بالك معايا، وبعد كده بيقول لك ايه؟ ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اذ تستغيثون، هو ده الفعل الوحيد اللي منسوب للمؤمنين في المعركة نفسها، يعني في أحداث المعركة من آداب الجهاد إن أنت تبقي بتستغيثي بالله. يعني إيه استغاثة يا أخوات؟ يعني بنادي الله سبحانه وتعالى وأدعوه، طلب العون الاستعانة. خلي بالك معايا وفرقي ما بين المفاهيم. الاستعانة هو طلب العون، بتستعيني قبل ما يحدث البلاء، بتستعيني على العبادة، بتستعيني على الطاعة، بتستعيني على ترك المعصية، لكن بتستغيثي لما ينزل بك البلاء. بتستغيثي، عارفين يا أخوات؟ أما أقولك منظمة الغوث الإسلامية أو العالمية، خلاص، الإغاثة، منظمة الإغاثة، يعني إيه الإغاثة؟ الإنقاذ، النجاة. بتقولي يا رب أنا ههلك ومفيش حد هينجيني إلا أنت، هي دي. تستغيثون إذ، يعني أذكر أو ساعتها، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ليه؟ لأن أنتوا استغاثتوا جدا. أنت في أي موقف حالك في حياتك، صعب، شديد، في مصيبة، في هلاك، أول حد تلجئي له الله، لأنه لن يكشف عنك أي حاجة ولن يرسل إليك الأسباب المنجية ليك إلا هو. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. يبقى الإمداد هنا فعل مين؟ الله سبحانه وتعالى. بألف من الملائكة مردفين. من أداب النصر أن تعلمي، ومن أداب الجهاد أن تعلمي أن النصر فقط من عند الله، مش بالعدة ومش بالعتاد. آه، في نفس السورة ربنا بيقول لنا مش معنى أن أنت تعتمد عليا وتتوكلي عليا أن أنت ما يبقى لكيش إيه؟ تجهيز، لا خدي من اسباب، لكن فزع الاولى في قلبك تبقى لمين؟ لله. عشان كده في نفس السوره يقول لك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رداد الخيل ترهبون به عدو الله وعدوا. خلاص. فهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. ايه هو البشرى اللي هي ايه؟ نزول الملائكه. لا، نزول الملائكه يا اخوات ده ربنا جعله بشرى، ان في امداد اهو، ربنا عمال ينزل لكم ملائكه و و و بيض الوجوه وراكبين فرس ابيض و و ما الى اخره. بعد كده اذ يغشيكم النعاس أملة منه. مين اللي نزل النعاس يا اخوات؟ الله سبحانه وتعالى. النوم يا اخوات ايه من ايات الله. ساعات بتبقى دماغك دي هتخبطيها في الحيطه، نفسك تنامي ربع ساعه، تقدري تنامي؟ والله ابدا. تدخلي وتتقلبي يمين وشمال ويمين وشمال، يا رب انا مش عارف ايه اللي جرالي، انا كنت بنام زي الفل. اسال الله ان يغشيك بنعاس يريحك ويريح بدنك، لان لن يضرب عليك النوم الا الله. النوم ايه؟ نوم، النوم ده آية. حتى الآن بعد كل السنين دي وبعد كل الدهور دي العلماء مش قادرين يوصلوا إيه هو النوم، بيحصل إزاي. وتبقى أنت بتعافري نفسك وتقولي لا أنا مش هنام، ده أنا هقعد مذاكر للصبح، وتفاجأة تنامي وانت قاعدة. ليه؟ لأنها آية من عند الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يوريكي كيف أنه يقهر أي شيء، حتى أنت وانت مش عايزة تنامي يقهرك فتنامي. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء. شوفي بقى الأفعال، يغشيكم، ينزل، يطهركم، يذهب عنكم رجز الشيطان، يربط على قلوبكم. أي واحدة حاسة أن قلبها موجوع ومكلوم، اسأل الله أن يربط على قلبك، اسأل الله أن يربط على كل قلب أم مكلومة. ويثبت به الأقدام. مين اللي بيثبتك؟ الله. انت داخله الالتزام وخايفه من الزلل وخايفه ان انت تقعي وخايفه ان انت ترجعي وخايفه ان انت تنتكسي، اسال الله ان يثبتك قبل ما تسالي اي حد ياخد في ايدك. اسالي الله سبحانه وتعالى ان يثبت قدمك في الالتزام. اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم. يوحي ربك سبحانه وتعالى، انا بعلمك دلوقتي كيف تتدبرين الصوره من حيث افعال الله. خلاص. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في الصفحه اللي بعدها بيقول فلن تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله يا اخوات على الايه دي رائعه. يعني بيقول للمؤمنين هو انتم متخيلين ان انتم انتصرتوا عشان انتم قتلتوا؟ هو انتم قتلتوا؟ اه صح، انتم قتلتوا بايديكم، بس من الذي جعلكم تقتلون؟ ومن الذي اعطاكم القوه؟ ومن الذي اعطاكم السول؟ ومن الذي اعطاكم الاسلحه؟ ومن الذي اعطى العدو ده؟ اقصد الاشياء بعد كده هتشوفيها، حتى عدد المسلمين في عيون الكافرين ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ غيروا. يعني ايه؟ ان هو ان المسلمين يشوفوا الكافرين قليلين والكافرين يشوفوا المسلمين كتير. الله، ايه ده ازاي يعني؟ قدرة الله سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله اكبر. مش انت اللي رميت السيف والسهم، ولا انت اللي رميت التراب كما كان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حسن في وجوههم التراب كده، التراب اللي النبي صلى الله عليه وسلم رماه وصل فعلا ودخل عينيهم ازاي؟ امر الله. ازاي؟ الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي رمى ولا ربنا اللي رمى؟ وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. الله، السوره بتقول لك حاجه مهمه جدا، ان كل حاجه في حياتك من فعل الله سبحانه وتعالى. فلماذا الحزن؟ ولماذا الهم؟ ولماذا الكيد؟ ولماذا الشر؟ ولماذا لا تسلمي امرك لله؟ ولماذا لا تقتنعي ان اللي انت فيه ده من زوج او عيال او ميراث او او او او كله من عند الله؟ قل كله من عند الله، كله من عند الله. وهكذا هي الصوره عايزه تقول لك كده. بعد كده بتيجي برضو نهايه الصفحه اللي احنا فيها، ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. واعلموا الآية اللي قبلها كمان مهمة قوي، اللي هي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله أكبر. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعلي كذا، تعلمي إن الحاجة دي فيها حياة ليكي، إن الحاجة دي فيها منجاة ليكي من الهلاك. العلماء كانوا بيقولوا السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، لو ركبتيها هتنجي، لو نزلت منها هتغرقي وتهلكي. طب ليه؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الآية اللي جاية خطيرة أوي، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نسأل الله العفو والعافية. شوف كده، لما ربنا سبحانه وتعالى يحول ما بينك وبين قلبك، يبقى نفسك تخشعي مش عارفة تخشعي، نفسك تبكي مش قادرة تبكي، نفسك تفهمي آيات القرآن وتتنعمي بيها مش قادرة تتفهمي. يبقى أنت حتى قلبك ده تعلمي إن هو ما بين يدي الرحمن يقلبه كيف يشاء. قلبك أنت اللي ما بين جوارحك وما بين ضلوعك، ما بالك بقلب ابنك، ما بالك بقلب زوجك. واحدة تتصل تقول لي أنا أمي ما بتحبنيش زي أختي، كتير على فكرة وبتفرق ما بيننا، ودايما بحس إن هي قريبة منها أكتر مني. أو لا، أدعو الله أن يحببها فيكي ويحببك فيها، ده من عند الله. الحب رزق يا أخواتي. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن السيدة خديجة، لما السيدة عائشة قالت له ما لك يعني لا تفتأ وتذكر حمراء الشدقين رضي الله عنهم وارضاهم، يعني إن هي يعني أنت عمال تفتكر يعني العجوز، يعني العجوزة يعني السيدة خديجة حمراء الشدقين، يعني الحتة دي كانت حمراء يعني كتر ما هي عجوزة يعني. فقال لا إني رزقت حبها، رزقت، عارفين يعني يا أخواتي رزقت، يعني الرزق ربنا هو اللي حببه فيها، رزق يا أخواتي. الحب ده رزق. عشان كده بقولك أنت حب زوجك، حب أمك، حب معلمتك، حب كذا، حب كذا، ده رزق. فسأل الله أن يرزقك منه سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني إيه بقى الكلام ده؟ هنا إشارة إلى غزوة أحد، إشارة إلى غزوة إيه؟ أحد، اللي هم إيه؟ فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اللي هم الرماة، وهم دول فئة هم، تمام كده؟ ولكن الفتنة أصابت شوية صغيرين بس لحقت بالإيه؟ بالجيش كله، وكل الغزوة فشلوا وإيه؟ ولم ينتصروا في غزوة أحد. ليه؟ علشان إيه؟ يعني بمعنى أصح ما تستهونيش بالذنب اللي بيعمله واحد ولا اثنين ولا ثلاثة في المجتمع، لا، ده ممكن جدا جدا نقطة من قبلهم. وعشان كده دايما بقول للبنات لا تجعلوا الأمة تؤتى من قبلكم، البنات والبنطلونات الضيقة جدا جدا جدا وحاليا المقطعة واللبس الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى ويكشف أكثر مما يستر، ونقنع أنفسنا بالباطل أن هذا حجاب وهو ليس بحجاب، ونقنع أنفسنا أن هذا حشمة وهو ليس بحشمة، والأمة تعطى من قبل هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم في آيات كثيرة عن وضع النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، حتى لما قال له سبحانه وتعالى مثل الآية 30 وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا يثبتوك يعني يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، اللي هم طبعا كفار قريش، ويمكرون ويمكر الله في الحادثة اللي هي بتاعت الهجرة والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، أي مشكلة يعني القرآن؟ طب احنا ممكن نقول القرآن أحسن منه يعني، إن هذا إلا أساطير الأولين. وكانوا يستفتحون على النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، يعني ايه بالهلاك؟ يعني يقولوا له ايه؟ واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء، ايه المشكله؟ هات لنا العذاب اللي انت بتقول عليه ده، او ائتنا بعذاب اليم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عشان كده العلماء بيقول لك في امانين في الامه، الامان الاول كان وجود النبي صلى الله عليه وسلم وقد مات صلى الله عليه وسلم، والامان الثاني هو الاستغفار. طالما انت لا تصري على الذنب ولا تصري على الفاحشه وبتستغفري وتقول يا رب والله انا ضعيفه وانت تعلم بيا وانت عالم بضعفي، يا رب اغفر لي، يا رب توب عليا، يا يا يا يا، ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك ليه؟ وما كان الله وما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليكم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في السوره ايضا بيتكلم برضو عن غزوه احد، خلي بالك في الآية رقم 41 اللي هي واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. هنا بقى تقسيمة الإيه؟ الغنائم. وفي سورة الحشر تقسيمة الفيء. أخوات ما الفرق بين الغنيمة والفيء؟ اللي هو وما أفاء الله على رسوله منهم من أهل القرى فلله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين. في سورة الحشر الفيء، ما هو الفيء؟ الغنيمة أكبر من الفيء، ماشي، بس لا أنا عايزة إيه الفرق؟ لا، الفيء الذي يأتي بالسلم بدون دخول في القتال، فاهمين يا اخوات؟ يعني انا دخلت مثلا خلاص لقيت اليهود ساعه اللي هم يهود بنو النضير لما جالوا عن المدينه ما بدون قتال هم اللي يخربون ايديهم وبيوتهم بايه؟ بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. فده كان بالنسبه للمؤمنين ايه؟ فيق. هم قتلوا لم يقاتلوا ولكن هم اللي سووا حاجتهم. فده كان ايه؟ فيق. فده تقسيمه وده تقسيمه تانية. ربنا سبحانه وتعالى هنا في الايات دي بيقص بقى قصة غزوة بدر بقى وإيه اللي حصل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، يعني هم فوق، إذ أنتم بالعدوة الدنيا أنتم تحت وهم فوق والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد إلى آخر الكلام. الآية اللي بعدها 43 إذ يريكهم الله في منامك قليلا. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى أرى النبي سبحانه وتعالى في المنام إن عدد الكافرين إيه؟ قليل. ليه بقى؟ عشان يتشجع، علشان يدخل على المعركة بقلب جامد. هو لو لقاهم كتير مش ممكن يرجع؟ مش ممكن يخاف؟ لكن عشان يتثبت ويتشجع لو يدخل المعركة. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. يعني حتى الشخص اللي انت خايفة من كيده والشخص اللي انت خايفه من ان هو يعمل لك ويسوي لك ويحط لك في اخوات عندهم هلع من موضوع السحر. كان جالي ميه قدام باب شقتي، في قطه سودا مش عارفه حطها لي فين، جايبه لي مش عارفه جناح يا نمله مزعزعه حطها لي مش عارفه فين. هلع من السحر ومن الشعوذه ومن ان اللي قدامك تكتلك. ما هذا؟ ان كيد الشيطان كان ضعيفا يا اخوات. كيد المؤمن أكبر من كيد الشيطان، ولكن نحن لستهنا بنفسنا. ولا تحزنوا ولا تهنوا وتحزنوا وأنتم الأعلون. المؤمن قوي بالقرآن وقوي بإيمان وقوي بلجوء إلى الله واستعنت به. ما هذا؟ فربنا سبحانه وتعالى يري النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى وأمضى وأن هم عددهم أقل من المسلمين. ليه؟ عشان يخدم. يبقى حتى النصرة دي وحتى الرعب ده اللي في قلب المؤمن أو في قلب الإنسان من عند الله سبحانه وتعالى. فاسأل الله أن ينصرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام جميل جدا، قال لك إيه؟ نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله أكبر. يعني إيه؟ يعني قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتحرك من مكانه كان اللي قدامه يقعدوا مرعوبين بيه قد إيه؟ شهر. إزاي يعني؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الثابت عنه يا أخوات بيقول اللهم انصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني وحبب الهدى الي. الله، هو ينفع ربنا يمكر لي؟ اه طبعا. ما هو بصي حاجه من الاثنين، يا ينكر لك يا ينكر عليكي، يبعت اللي ينكر عليكي. فانت كوني وليا لله حتى يمكر لك. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول اللهم اعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني وحبب الهدى الي، وانصرني على من بغى علي، الى اخره من الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فحتى العدد ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتحكم فيه كيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم. واذ يروكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم. انتوا تشوفوهم ايه؟ قليلين خلاص، ويقللكم في اعينهم. ليه برضو؟ نفس القصه برضه، عشان هما برضه يقدموا على القتال ويحصل قتال. ما هو لو شافوا المسلمين كتير هيخافوا ويمشوا مش هيحصل قتال. يبقى نفس الايه؟ النظريه خلاص. ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجعون. بعد كده يا اخوات الصفحه اللي بعدها واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. هنا بقى اداب الجهاد اهو. اول حاجه الطاعه. ما ينفعش النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك تبقي هنا، تبقي في الحته الفلانيه، تبقى انت في المنمله، تبقى انت في الميسره. لا لا لا ما ينفعش الكلام ده. انا عايز انا ابقى القائد، انا عايز انا ابقى البوس اللي هو دلوقتي بنشوفه. يعني كتير من اخواتي يقولوا لي المقرأة الفلانيه المكان الفلاني اتقفل، ولا حول ولا قوه الا بالله. واي مكان بيوصل الخير يا اخواتي اتقفل، اقسم بالله بذنوبنا ويعفو عن كثير. ليه بقى؟ النقطه دي اللي هي عدم الطاعه. يبقى مثلا القائم على المكان بيقول انت تدي في الحته الفلانيه وانت تدي اليوم الفلاني. لا ليه؟ وش معنى هي؟ وش معنى هي تدي اطفال ولا تدي كبار؟ وش معنى هي مش عارفه تيجي الساعه كام وانا ما بجيش الساعه كام؟ يحصل التنازع والفشل وتتبعصر الدنيا والشيطان يخش وبس وخلصت. زي كل حاجه بتحصل في حياتنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول عايزين تنجحوا اطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ايضا في نفس السوره اللي هي الايه 63 وايه يريد 62 وايه يريد ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذي ايدك. يبقى مين اللي بيؤيد يا اخواتي؟ بنصره وبالمؤمنين والف بين قلوبهم. التاليف بين القلوب يا اخوات نعمه من الله. اذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا من حفره من النار فانقذكم منها. التاليف بين القلوب بين قلبك وقلب جوزك، بين قلبك وبين قلب عيالك، بين قلبك وبين قلب امك، بين قلبك وبين قلب حماتك. التاليف ما بين القلوب من صنع الله. والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم سبحانه وتعالى. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتاب رقيق في اخر السوره الايه رقم 67 ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. يعني ايه بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه بدر اخوات استشار الصحابه ماذا يفعل باسرى بدر، هل يسرحهم مقابل فديه الاموال ولا يقتلهم؟ سيدنا ابو بكر طبعا عادته رضي الله عنه وارضاه كان يميل الى الرفق واللين، قال له ايه نفديهم يا رسول الله. وفاد النبي صلى الله عليه وسلم اسرى بدر وكان من بينهم جوز زوج بنته زينب. تمام طيب ويعني خد منهم اموال وسابهم يروحوا ايه مكه تاني. سيدنا عمر بن الخطاب قال لا نعمل فيهم ايه نذبحهم. فربنا سبحانه وتعالى انزل كلاما موافقا لراي سيدنا عمر بن الخطاب وقال له وما كان لرسول ان يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. يسخن يعني يقتل الأسرى لأن في غلبة وفي قوة خلاص كده حتى يسخن في الأرض. حتى بعد كده بيقولوا إيه تريدون عرض الدنيا بالفتية والأموال والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يعني معلش يا أبو تفضل يعني تلاقي يقتلهم ساعتها أه يعني هم كفار بقى نعم أي كان. احنا بنتكلم على وضع الغزو ساعتها ان المفروض ان النبي صلى الله عليه وسلم ده عتاب من الله هو امر ربنا نافذ يا اخوات خلاص. هو الله سبحانه وتعالى قدر ان هم لا يقتلوا ولكن الله سبحانه وتعالى هنا يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يقتلهم. المفروض ان هم كانوا يقتلوا خلاص. وبعد كده كمان غير كده وصيه للي بعد كده من الغزوات. فاهمين يا اخوات؟ الغزوات يا اخوات مدارس ربانيه. دراسة الغزوات بتدرسيها عشان تفهمي كيف رب الله النبي صلى الله عليه وسلم وكيف رب النبي صلى الله عليه وسلم نفوس الصحابة. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. خلاص انت عندك أسرى بقى هم خلاص. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأنا بقى بقولها لك قانون تحطيه في حياتك. إن يعلم الله ما في قلبك خيرا يؤتك خيرا. لو قلبك فيه خير ربنا يمليه خير. من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. خديها كلمة وحطيها في بالك. عايز علم نفسي أتعلم علم شرعي. من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. عايز حب من كان وعاءه الخير ملأ الله وعاءه. خديها جملة كده بنوزيها ندوري في نفسك بس اللي هي ايه وعاءه الطبق يعني الطبق لو نضيف وما فيهوش ملوثات اللي هو القلب وما فيهوش خرم كل ما تكبي فيه حاجه ينزل منه الحاجه اللي انت بتحطيها دي وهي امراض القلوب وهي ها القلب بحاجات كتير. اول حاجه اللي انت عاملاها دي مجالس العلم والقران والصحبه الصالحه والاستغفار والتوبة حاجات كتير جدا تجلي ما في القلب. أول حاجة العلم عن الله. أول حاجة كما ذكر في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذه الآية تتكلم عن إن العلم كل ما بتدخلي القلب علم كل ما قلبك بيتغير خالص بيطلع منه شبهات وشهوات وحاجات كتير جدا جدا وبتحس إن أنت أمضى وأثبت وأعدل في كل حاجة. فنسأل الله أن يعلمنا. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى في اخر السوره طبعا بيتكلم عن خيانه الكافرين للنبي صلى الله عليه وسلم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الفئات اللي من المهاجرين من المؤمنين والمهاجرين والمجاهدين بأموالهم وأنفسهم والذين آمنوا ولم يهاجروا، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، لأن الهجرة كانت عنوان الإيمان. الهجرة أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنوان الإيمان. اللي ما هاجرش ده ما هاجرتش ليه؟ وأنا برضو بقولها لك، لازم يبقى في نفسك حياتك كمسلمة مؤمنة ما بين الهجرة والنصرة. تهجري شيئا لله وتنصري شيئا لله، لازم تهجري حاجة في حياتك لربنا. اهجري حاجة، اهجري أغاني، اهجري مسلسلات، اهجري لبس ضيق، اهجري لبس، اهجري ميك اب، اهجري كلام سيء مع أهل جوزك، اهجري مرض في قلبك، اهجري شيء لله، وانصري بقى ربنا سبحانه وتعالى بشيء، تبقى ما بين الهجرة والنصرة حتى تنولي الحسنيين. بكده ان شاء الله سورة الأنفال تكون خلصت. سورة الأنفال تاني بتتكلم عن ملف الجهاد في سورة في غزوة بدر. سورة الأنفال بتعاتب المؤمنين لماذا اهتموا بالغنائم ولم يهتموا بالإصلاح بينهم وبين ذات بينهم. سورة الأنفال بتتكلم عن تربية الله الإيمانية للمؤمنين في القتال وفي الغزوات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.